الانسان ليس يقول ان اليوم يعني حتى مع تعطيل مثلا مثال في الاخير في بعض الوظائف الان مستمره يقول في الوظيفه هل اصلي جماعه مع الموظفين في المكتب ولا اروح الى المصلى يعني يعتبر مخالف المصلى ولا اصلي في المكتب ولا نفس الشيء ما راح يحصل لان احنا كلنا داومين في نفس الوظيفه. واضح. المصليات لا تاخذ احكام المساجد، ولذلك لو صلى مع صاحبه في مكتبه يكفي، ما في داعي للاجتماع الكبير هذا اللي يكون قريب من بعض، قد يكون احدهم مصابا فيؤذي الاخرين، لا ليس لازم ان يذهبوا الى المصلى بل يصلون كل في مكتبه، بس يحرصون على يكون جماعه اثنين جماعه اثنين جماعه وهكذا افضل هذا.